السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم: كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤاخي بين المهاجري والأنصاري، وكان المهاجري إذا مات الأنصاري يرث المهاجري الأنصاري، وإذا مات المهاجري ورثه الأنصاري. استمر ذلك إلى أن نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخ هذا وأصبح أمر المواريث كما ذكر الله في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. قال: حدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة، آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. كذلك فإنه آخى بين سلمان وأبي الدرداء، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وقصصهم مشهورة. هنا المؤاخاة بين أبو عبيدة بن الجراح واسمه عامر، وبين أبي طلحة الذي وزوج أم سليم. قال: حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عاصم الأحول قال: قيل لأنس بن مالك: بلغاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس: قد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره. يعني يعارض هذا الحديث، لكن هو يضيق مفهوم الحديث. الحلف في الإسلام إذا كان التحالف على شيء عصبي جاهلي لا حلف فيه، أما إذا كان على شيء يرضي الله فلا بأس بالتحالف على ما يرضي الله، كنصرة المظلوم على سبيل المثال. ومنه الحلف المشهور حلف الفضول، اجتمع القرشيون على نصرة المظلوم في هذا الحلف، اجتمعوا على نصرة المظلوم. قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم، فإن المذكور في الحديث والمورثة به والمؤاخاة كله منسوخ، لقوله تعالى: والأرحام بعضهم أولى ببعض. قال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآيات الميراث. قال النووي: أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ. وهذا معنى قوله في هذه الأحاديث: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة، يعني الحلف المشروع. أيضا أورد حديث أنس من طريق آخر قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. قال: باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر ابن أبان كلهم عن حسين. قال أبو بكر: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع أو عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، يعني أنا أمان لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قوله النجوم أمنة للسماء يقول إن السماء ما زالت باقية ما دامت النجوم باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت، أي طالما أن النجوم موجودة السماء موجودة، إذا تناثرت النجوم وانكدرت النجوم تغيرت وذهبت تهاوت حينئذ السماء، كما قال الشارح: وأنا أمنة لأصحابي، أي من الفتن والحروب وردة من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا، وكل هذا قد وقع. في هذا بيان على أن وجود العالم في وسط الناس حفاظ عليهم، فإذا ذهب العالم عن الناس حصلت الفتن. وشاهده من سورة طه قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وكذلك فذهاب رسول الله بعده حدثت فتن زدة الأعراب ومنع الزكاة، وأصحابي أمنة لأمتي، ذهب الصحابة زارت البدع والحوادث في الدين وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته، أي الإنباءات هذه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.